يلا نقرأ إيش. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. الإسراء والمعراج وعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. قال رحمه الله: وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من قولي الصحابة والعلماء من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا البراق في صحبة جبريل عليه السلام، فنزل ثم وأم بالأنبياء ببيت المقدس فصلى بهم ثم عرج به تلك الليل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر المؤلف رحمه الله هنا قصة الإسراء والمعراج، وهي من مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم يسرى بأحد من الأنبياء إلى ما وصل إليه سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإسراؤه بجسده يعني ليس بالروح، يعني حقيقة بجسده. وأسرى به من المسجد الحرام، ومن قال إنه أسرى من بيت أم هانة فليس فيه دليل على ذلك، وإنما أسرى من داخل المسجد الحرام البيت المقدس. والفرق بين الإسراء والمعراج: الإسراء السري وهو المشي في الليل، أسرى بعبده ليلا ماشي في الليل من المسجد الحرام. أما المعراج فمثل السلم من الأرض إلى السماء راكب البراق، البراق بين البغل والحمار يعني في الحجم، وكان سريعا وخطوته منتهى بصره، يعني ما يراه البصر ينتهي يعني تقريبا الله أعلم، والخطوة الواحدة يمكن 5 كيلو أو زيادة أو أكثر الله أعلم، يعني منتهى بصر ما يراه الإنسان من سرعته، لذلك ذهب وعاد في ليلة واحدة. وقصة الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة، ففي زمن يسير صعد به ونزل، والله عز وجل ذكر ما بين سماء، وفي الحديث ما بين سماء والسماء الأخرى 500 عام، والله سبحانه وتعالى يقول: تعرج الملك تروح إليه في يوم كم يقدره 50,000 سنة. فسير 50,000 سنة سارها النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل في ليلة واحدة. ثم عرج به تلك الليلة من هناك إلى السماء الدنيا. وما بالأنبياء ببيت المقدس يعني بأرواحهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل بيت المقدس ربط دبته في باب المسجد الأقصى، ثم صلى بأرواح الأنبياء، أوتي له هناك بماء ولبن فاختار بلبن وخمر فاختار اللبن وقال نعم. ثم التي تليها ثم الثالثة ثم إلى التي تليها ثم الخامسة ثم التي تليها ثم السابعة، ورأى الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى عندها جبريل. سدرة المنتهى شجرة كبيرة. نعم. ورأى عندها جبريل على الصورة التي خلقه الله عليها. وهذا موطن الثاني الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته، المرة الأولى أول ما نزل عليه الوحي، وهذه مرة ثانية. نعم. وفرض الله عليه الصلوات تلك الليلة. نعم. واختلف العلماء هل رأى ربه صلى الله عز وجل أم لا على قولين، فصح عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وجاء في رواية عنه رآه بفؤاده، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أنكرت ذلك على قائله وقالت هي وابن مسعود إنما رأى جبريل. وروى مسلم في صحيحه من حديث قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا. فهذا الحديث كاف في هذه المسألة، يعني لم ير النبي عليه الصلاة والسلام ربه في تلك الليلة. ولما وفي الحديث الآخر واعلموا أنه لن يرى منكم أحد رب حتى يموت، فمن كان حيا من الجن والإنس لن يرى ربه حقيقة. والعلماء قالوا أما جبريل فلا يعلم هل رأى ربه أم لا، العلم عند الله، لم يرد نص بإثبات ذلك أو بنفيه. نعم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستجراءهم عليه. يعني أصبحوا جريئين عليه، يقول أنت كذاب، أنت كذا، أنت كذا. نعم. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل أيام الموسم ويقول من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي. يعني من يرضى أن يذهب بي إلى قومه ويحميني وأنا أبلغ رسالة الله؟ يعني حتى الأقوام رفضوا النبي صلى الله عليه وسلم بشدة البلاء. نعم. من رجل يحملني إلى قومي فيمنعني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. نعم. هذا وعمه أبو لهب لعنه الله وراءه يقول للناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب. وكان أحياء العرب يتحامونه لما يسمعون من قريش فيه. يتحامونه يعني ما يريد أن يسمع دعوة المسلم، لأن هذا عمه وينفر منه. نعم. لما يسمعون من قريش فيه إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه شاعر، أكاذيب يقذفونه بها من تلقاء أنفسهم، فيصغي إليهم من لا تمييز له من الأحياء. وأما الألباء فإنهم إذا سمعوا كلامه وتفهموه شهدوا بأن ما يقوله حق وأنهم مفترون عليه فيسلمون. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.